50 languages. 44. 44. الخروج مساء. Going out in the evening. Going out in the evening. هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Is there a disco here? Is there a disco here? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Is there a nightclub here? Is there a nightclub here? هل توجد هنا حانة؟ Is there a pub here? Is there a pub here? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ What's playing at the theater this evening? What's playing at the theater this evening? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ What's playing at the cinema this evening? What's playing at the cinema this evening? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ What's on TV this evening? What's on TV this evening? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Are tickets for the theater still available? Are tickets for the theater still available? هل ما زال توجد تذاكر للسينما؟ Are tickets for the cinema still available? Are tickets for the cinema still available? هل ما زال توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Are tickets for the soccer game still available? Are tickets for the football game still available? أريد أن أجلس تماما في الخلف. I want to sit in the back. I want to sit in the back. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. I want to sit somewhere in the middle. I want to sit somewhere in the middle. أريد أن أجلس تماما في الأمام. I want to sit at the front. I want to sit at the front. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Could you recommend something? Could you recommend something? متى يبدأ العرض؟ When does the show begin? When does the show begin? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Is there a golf course nearby? Is there a golf course nearby? هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Is there a tennis court nearby? Is there a tennis court nearby? هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Is there an indoor swimming pool nearby? Is there an indoor swimming pool nearby?